وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار وسخر الشمس والقمر والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من ولا ينبئك

ولا الأموات وما يستوي الأحياء ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم.